أفبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قارون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص وروح. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. رويس بقصر المنفصل والإسكان وقراءة صراطك بالسين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه البزي وابن شنبوذ عن قنبل وأبو جعفر. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قنبل من طريق ابن مجاهد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وروح وخلف العاشر. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. رويس على الوجه السابق بقراءة صراطك بالسين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالإشمام. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والإشمام. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المنفصل.